أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأدب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. مر بنا في دروس مضت بعض الأحاديث المتعلقة بالآداب الإسلامية، وفي هذا المجال ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. دين الإسلام يتدخل في كل جزئية من حياة الناس وينظمها التنظيم الأمثل، بحيث لا يوجد في أحوال المسلمين ثغرة إلا ولها نظام، ومن ذلك نظام المجالس سواء كان في المسجد أو في المنزل أو في غيرها. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس. لو كان إنسان وجيه وكبير أو ثري أو غيرهم جاء إلى مكان وفيه شخص متواضع فقير مسكين فليس له الحق أن يقيمه ويجلس محله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. ثم حل المسألة بطريقة أخرى وقال ولكن تفسحوا وتوسعوا، وهذا المعنى نحتاج إليه كثيرا في الحرم ويعايشه الناس يوميا. إذا وجد مكان ثغرة كان جالس فيها إنسان فهو أحق بها ما لم يتركها، وليس لك أن تأتي وتزعج الإنسان وتقول قم عن هذا المكان هذا ليس لك، أو أنا أحق به منك من دون مسوغ شرعي. لكن تفسحوا وتوسعوا إذا كان فيه مجال لأن يجلس هذا القادم معكم من دون إلحاق ضرر بكم أو تضييق عليكم في عبادتكم أو راحتكم فأفسحوا له المجال. فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحق به، وليس لأحد أن يزعجه. وقد يطرح بعضكم سؤالا ويقول نلاحظ أن أناسا في الصف الأول ونحوه يأتون ويحجزون أماكن قبل دخول الوقت، فما حكم هذا؟ نقول إذا كان الإنسان هو الذي أتى ووضع سجادته مثلا في الصف الأول ثم ذهب يطوف أو ذهب في الظل حتى يبرد الجو ويرجع إليه، فإنه إذا رجع فهو أحق به وليس لأحد أن يضايقه لأنه هو الذي سبق إلى هذا المكان. أما ما يعمله بعض ضعاف النفوس الذين يفرشون السجاد، وإذا جاء إنسان يطمعون أنه يعطيهم مالا نادوه وأجلسوه فيه، هذا العمل محرم، لأن هذا كأنهم جعلوا لأنفسهم الحق في تأجير الحرم، وهذا عمل باطل لأنه ليس ملكا لهم، وإنما هو ملك لله، والله جل وعلا جعله مباحا لعباده، فمن سبق إليه فهو أحق به، وسبق هؤلاء إليه ليس سبقا شرعيا، السبق الشرعي هو أن يأتي إليه ليجلس فيه، أما أن يضع عدد من السجاد لأجل أن يؤجرها على من شاء فهذا اعتداء وليس سبقا، وهذا العمل باطل ومحرم، والذين يعينونه على هذا ممن يعطونه بعض المال يأثمون لأنهم أعانوه على الظلم، ومثل هذا العمل يعتبر ظلما لأنه منع صاحب الحق من حقه ممن سبق يريد الجلوس في هذا المكان فمنع منه. فليتنبه لهذا كثير من الناس، وأكثر ما يحصل الإشكال والمشكلات في رمضان في كل نواحي الحرم، فإن هذا أمر يغفل عنه الناس الذين جاءوا للخير لكنهم يسيئون وهم لا يشعرون. وأما المسألة الثانية فيقول عليه الصلاة والسلام تفسحوا وتوسعوا، فإذا كان فيه مجال بينك ومن بجوارك يتسع لشخص يجلس فيه فأسمحوا له ووسعوا له، وبهذا تحلون مشكلته ولا ضرر يلحقكم، سواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في مجلس أو غيرها. ولهذا قال جل وعلا مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله، لأن الله جل وعلا يرحمكم ويوسع لكم أبواب رحمته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. ثم ساق أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض آداب الأكل، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. الطعام نعمة من نعم الله، وهذه النعمة ينبغي أن تواجه بالشكر والحفاظ عليها وعدم جحف نعمة المنعم على إنعامه وأنعامه. فإذا أن إنسانا أكل طعاما وبقي شيء من آثار الطعام في يده فلا يمسح يده ولا يغسلها، وإنما قبل ذلك يلعقها، معنى أنه ينظف ما في يده من الطعام بلسانه، يأكل ما بقي من طعام في يده بحيث لا يضيع شيء من هذه النعمة، إما أن يغسلها فتذهب في المجاري مع النجاسات، أو أنه يمسحها فتذهب في صناديق النفايات مع النجاسات أيضا. فهذا كله توجيه نبوي وتأديب للأمة للتعامل مع هذه النعم، لأن ما في يدك هو من جنس ما دخلته جوفك، فلماذا ترفض بقية الطعام؟ هذا نوع من التكبر والتعالي عند الشبع، والإنسان لا يكون محبا للطعام عندما كان جائعا، فإذا شبع أنكر هذه النعمة وكرهها. حتى أنه لا يستكمل ما علق بيده منها، وإنما يرفضه ويتخلص منه برميه مع القادرات. فنبينا عليه الصلاة والسلام يوجهنا هذا التوجيه لأن في ذلك حفاظ على النعمة، وقوله حتى يلعقها أو يلعقها، أي يلعقها هو أو يلعقها من هم تحت امرته وميانته كزوجة وولد ونحوهم ممن يحب مثل هذا العمل ويكون له عليه ميانة وأمر ونهي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. لا يوجد تنظيم في أي مجتمع لا متقدم ولا متأخر أعلى وأسمى من آداب دين الإسلام. السلام هو تحية أهل الإسلام وهو تحية أهل الجنة، وقد مر بنا طرف من ذلك. واستكمالا للموضوع ساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث في هذا المعنى، ومنها هذا الحديث الذي يبين فيه الأفضل في البدء بالسلام لمن يكون. قال يكون للصغير على الكبير، فالصغير هو الذي يبدأ الكبير بالسلام إذا التقيا. من حق الكبير أن يبدأ الصغير بالسلام عليه، ومن الفضل للصغير أن يبدأ بالسلام على الكبير. وإذا كان إنسان جالس ومر به شخص يمشي فإن الحق للجالس، فالمار هو الذي له الأفضلية في البدء بالسلام، فهو الذي يسلم على الجالس. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين يجلسون في الطريق وقالوا لا ما لنا من مجالسنا المنبوذ، قال إذن فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال منها رد السلام، ولم يقل البدء بالسلام. فرد السلام أي أن الحق في السلام إنما هو على الماشي، فالمار هو الذي يبدأ بالسلام على الجالس، والقليل على الكثير. إذا التقت فئتان قليلة وكثيرة فالحق على القليل أن يبدأ بالسلام على الكثير. لو أن رجلا التقى برجلين فالحق على المنفرد أن يسلم على الاثنين، ولو التقى عشرة بعشرين فالحق على العشرة أن يبدأوا بالسلام. والراكب على الماشي، إذا كان إنسان راكب على دابة أو على سيارة وإنسان يمشي على رجليه، فإن الحق على الراكب أن يسلم على الماشي لئلا يصاب بشيء من الغرور مع والتبختر والنظر إلى هؤلاء الذين يمشون بشيء من الجرى ونحو ذلك. يقول شرح الإقناع: ويسن أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على الجالس والراكب على الماشي للحديث، فإن عكس بأن سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد على الماشي والماشي على الراكب حصلت السنة للاشتراك في الأمر بإفشاء السلام، والأول أكمل في السنة بامتيازه بخصوص الأمر السابق. يقول لو أن الناس عكسوا هذه الأمور فإنها تحصل بذلك السنة، لكنه فات أصحاب الفضيلة فضلهم، فات أصحاب الفضيلة فضلهم، وحينئذ حصل غيرهم الفضيلة عليهم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. أيضا في هذا المعنى ساق المؤلف حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. إذا كان هناك خمسة دخلوا إلى مجلس فقال أحدهم: السلام عليكم، فإن هذا كافي، لا يلزم كل هؤلاء أن يلقوا السلام. وإذا رد واحد من الجالسين فإن هذا كافي، لا يلزم جميع الجالسين أن يردوا وعليكم السلام. فيجزئ عن الجماعة واحد، ويجزئ سواء كان في البدء أو الانتهاء، في بدء السلام أو في رد السلام. وابتداء السلام سنة ورد السلام واجب. قال العلماء: إن ابتداء السلام سنة على الكفاية، ورده فرض على الكفاية. فإذا بدأ السلام واحد كفى عن بقيته وكلهم حصل السنة. وإذا أنه رد واحد من الجالسين ونحوهم فإنه قد أدي فرض الكفاية وسقط الإثم عن البقية. ومعنى السلام، قال بعض أهل العلم: إن السلام هو من اسماء الله كما جاء في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فمن أسماء الله تعالى السلام، ومعنى السلام عليكم يعني أنكم في حفظ الله، أو أن الله تعالى يصحبكم بحفظه. وقيل إن المراد بمعنى السلام يعني السلامة ملازمة لكم، فالأمن والسلام محيط بكم. وكلا المعنيين صحيح ومناسب. ولهذا فإن الإنسان إذا كان يشعر بخوف من شخص فألقى عليه ذلك الشخص كلمة السلام ارتاح واطمئن. فهذه الكلمة ذات أثر كبير على أحوال الناس النفسية والحسية. وعن علي رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. أيوة، ساق حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. المراد بذلك أهل الذمة الذين تضرب عليهم الجزية ويعيشون بين المسلمين، فهؤلاء يستفسرون ويضيق عليهم لعلهم يسلموا ويملوا مما هم فيه من المضايقة. ولهذا قال: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تفسحوا لهم المجال في الطريق ويمشون مع وسط الطريق، وإنما ضيقوا عليهم الطريق ليمشوا من جانبي الطريق، وذلك لأجل إزعاجهم فيما هم فيه من كفر، حتى أنهم يملوا هذه الحال ويروا المسلمين يعيشون في راحة فيدخلوا في الإسلام. فهذه المضايقة لهم مقصود بها إزعاجهم فيما هم عليه من كفر، حتى أنهم يملوا ويدخلوا في دين الإسلام، ولا يبدأ بالسلام، وإنما يرد عليهم، ويرد عليهم بقولي وعليكم. وقد كان بعض اليهود إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: السام عليكم. والسام معناه الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وعليكم. فسمعته عائشة وقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي أن تقولي وعليكم، فإنها منهم غير مقبولة ومنا مقبولة. هم دعوا علينا بالسام ولا يقبل دعاءهم لأنهم ظلمة، ونحن ندعو عليهم بقولنا: وعليكم ما قلتم، أي ما تلفظتم به علينا نقول وعليكم، أي ومثله، ودعاؤنا عليهم مقبول لأنهم ظلمونا، ولا داعي أن يقول الإنسان ما بعدها، وإنما يكتفي بأن يقول وعليكم. وهذا توجيه نبوي للتعامل مع هذا الصنف من الناس. فإذا كان من أمامك هو إنسان تشك في عبارته وتظن أنه لم يتلفظ بكلمة السلام، إنما أدغمها بغيرها، فرد عليه بقوله وعليكم، أي وعليكم ما قلتم وما دعوتم به لنا أو علينا فعليكم مثله. وهذا به تسلم من الظلم، فإن كان أدى إليك تحية طيبة فأنت رددت مثلها، وإن كان حياك بتحية سيئة فأنت رددت عليه مثل تحيته ولم تظلمه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأنت رددتها في هذه الحالة. أما إذا كنت تعرف عبارة من حياك فالأفضل أن ترد عليه بأحسن مما حياك به، وأقل أحواله أن ترد عليه بمثل ما حياك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هذه المسائل ونحوها مما سمعتم من الآداب الإسلامية التي يربي بها الإسلام أتباعه وينشد فيهم الكمال في كل أحوالهم، ومن ذلك عباراتهم المتبادلة في التحية، فينبغي أن تكون عبارة السلام هي المنتشرة بين الناس، ويجتهد الإنسان في السلام على من عرف ومن لم يعرف، ولا يقتصر بالسلام على من يعرف. وإن كان الناس في هذا الزمن وجد عندهم شيء من الفتور والغفلة، خلي أبعد عن جهاز شوي، أبعد شوي عن جهاز العام، فالإنسان ينبغي له أن يبادر بإلقاء السلام على من يلتقي به من إخوانه المسلمين، وأن ينتشر لفظ السلام بينهم، وينزهوا ألسنتهم من استعمال العبارات الأجنبية ونحوها، وإن كان من المنتشر بين بعض الناس أنهم يتبادلون أحيانا التحية الأجنبية في اللغة الأجنبية وينسون ما أكرمهم الله تعالى به من أفضل تحية وهي السلام. وأيضا استعمالهم عبارات أخرى عربية لكنها بعضها جاهلي وبعضها مما ظنه بعض الناس حسنا وأنه أفضل من عبارة السلام، وهو ليس كذلك، كقولهم مرحبا أو قولهم كيف أصبحت وكيف أمسيت، ولا يستعملون معها السلام. أما لو استعملوا قبلها السلام وأتوا بهذه العبارات بعدها فلا بأس بها، لكن أن يكتفى بها عن السلام فهذا خطأ. وقد دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 20. ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم 30. وجاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40. أي أن كلمة السلام عليكم يحصل الإنسان عليها على 20 درجة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله حصل على 30، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل على 40 حسنة. وهذه الحسنات لا يحصلها الإنسان الذي يستعمل العبارات الأخرى والتحيات الأخرى. فينبغي أن نفرح بما عندنا من الخير ونستعمله ونبتعد عن غيره، ففيما جاءنا في ديننا الكمال والشمول والكفاية، ولسنا بحاجة إلى أن نتبادل تحيات مستوردة أو عبارات أجنبية في غير لغتنا، فإن هذا يدل على الضعف والانهزامية والشعور بالنقص وشعور الإنسان بأن غيره أحسن منه، بينما هو من فضل الله عليه يحمل أعلى الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وهذه لا يحملها كثير ممن هم على وجه الأرض. فليكن الإنسان شاكرا لربه مستعملا نعم الله جل وعلا فيما يرضيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن بعض الناس يقوم من مجلسه عند دخول الكبار أو من يكون أكبر منه سنا احتراما لهم وتقديرا، هل هذا يدخل في النهي؟ نقول لا، هذا يدل على حسن الخلق وعلى التقدير والاحترام للكبير، هذا مما جاء به ديننا الذي ورد في النهي أن الكبير يطلب من الصغير أن يقوم ليجلس مكانه. يدخل في كفارة الظهار إذا كانت إطعاما لمساكين، هل يجوز إشراك مساكين في صاع واحد؟ نقول إطعام كفارة الظهار هي إطعام 60 مسكينا، إذا عجز الإنسان عن العتق وعجز عن صيام شهرين متتابعين فهي إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر، يعني 1.5 كيلو من الرز أو 1.25 كيلو من البر. يقول أتينا لأداء